الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: متى يخرج وقت الصلاة؟ هل هو بدخول وقت أذان الصلاة التي تليها؟ الحمد لله، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء. فأول وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء، ويستمر وقتها إلى مصير ظل كل شيء مثله مخصوما منه فيء الزوال طبعا. ثم مباشرة يدخل وقت العصر بلا فاصل ولا جمع ولا جامع، يعني بلا تداخل بينهما ولا فصل بينهما. فمن حين ما يخرج وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال يدخل مباشرة وقت العصر، ويستمر وقت العصر المختار إلى اصفرار الشمس. ثم يبدأ وقت العصر الاضطراري إلى غروبها وتكامل غياب قرصها، وبمجرد تكامل غياب قرصها يبدأ وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، وبمغيب الشفق الأحمر يبدأ مباشرة وقت صلاة العشاء، ويستمر وقتها الاختياري إلى منتصف الليل. ثم يبدأ وقت العشاء الاضطراري إلى طلوع الفجر الصادق، وبطلوع الفجر الصادق يبدأ وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس. فمتى ما بدأ قرص الشمس بالخروج انتهى وقت صلاة الفجر. وبراهين هذه المواقيت كثيرة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء يعجلها أحيانا ويؤخرها أحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح بغلس، يعني كان يصليها صلى الله عليه وسلم بغلس. فهذه وغيرها من الأحاديث كحديث أبي موسى وحديث بريدة، وكلها أحاديث صحيحة ولله الحمد والمنة، يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء أوقات الصلاة المفروضة وانتهائها. وبناء على ذلك فلا عبرة بالأذان باعتبار الأصالة، فإذا لا نعتمد على المؤذن، وإنما نعتمد على تلك المواقيت المحددة وعلى النظر فيها. ولكن بما أن كثيرا من الناس يجهل هذه المواقيت أو تعسر ويشق عليهم مراعاتها في كل فرض، أقيم الأذان مقام دخول الوقت، لا سيما من مؤذن عرف عنه دائما موافقة الوقت. فمتى ما أذن من عرف عنه في حالته المستمرة الدائمة التي لا يخرم عنها أبدا أنه يؤذن على دخول الوقت المحدد، فإنه حينئذ بمجرد أذانه يخرج وقت الصلاة الأولى ويدخل وقت الصلاة الثانية. ولكن بعض المؤذنين لا يتقيد بالأذان في أوائل الأوقات كما هو معلوم، وحينئذ نرجع إلى العلامة الأصلية التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما بينته لك تفصيلا وتدليلا، والله أعلم.